بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم وشير النسابوري في صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لابنة عرسيا أصابتها حصبة فتمرق شعرها فاصل من قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء جدتها قال قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عرسيا أصابتها حصبة. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها إن النبي إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ابنتها تزوجت وأصابتها المرض أصابتها الحصبة فحتى شعرها كله ما صار لها شعر أفأصله بشعر غيره؟ قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة, اللي تطلب وصل الواصلة بنفسها واللي تطلب من يصلها, لعن الله الواصلة والمستوصلة ملعونة. نعم. قال لرحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدها قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي وعبدها قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو الناهد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كله عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وحديث أبي معاوية غير أن وكيع وشعبة في حديثهما فتمرق شعرها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبوه عبد الله بن نمير أبوه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أسود بن عامر عقبة بن عامر قال حدثنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد يعني عن عروة بن الزبير غير أن وكيع وشعبة في حديثهما فتمرق شعرها غير أن وكيع وشعبة قال إن فتمرق شعرها يعني أن الشعر تحت كله تريد أن تحط الشعر من غيره فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة وسيأتي لعن الله الواصلة والمستوصلة ولعن الله الواشمة والمستوشمة. قال رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهي قال حدثنا منصور عن أمي أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستأذنها فاصل يا رسول الله فنهاها. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور قال عن أمه صفية قال عن أسماء بنت أبي بكر أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام مع بنتها فتمزق شعرها من المرض فقالت يا رسول الله أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم حدثنا صفية بنت شيبة أن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فرض شعرها فأرادوا أن يصلوا ما زالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلعن الله الواصلة والمستوصلة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا أبو داود طيب. أبو داود العتكي قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال عن شعبة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا الحسن بن مسلم قال حدثنا صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار يعني بنت، البنت يسمونها جارية، العرب يسمونها ما هي جارية مملوكة إنما بنت يسمونها جارية. تقول أن جارية من الأنصار تزوجت ومرضت وتمزق شعرها، أرادوا أن يصلوا شعرها بشعر غيرها، يأخذون شعر من امرأة يحطونه بهذه، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة اللي تصل نفسها والمستوصلة اللي تصل بالوصل من غيرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم النافع قال أخبرني الحسن مسلم أن صفية بنت شيبة عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتقت وتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها فاصل شعرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب قال عن إبراهيم بن نافع قال عن الحسن بن ينا قال عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فمرضت فساقط الشعر، أرادت أن تصلها، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة بنفسها والمستوصلة اللي تستوصل غيرها، تطلب الوصل من غيرها. قال رحمه الله حدثني محمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعن الموصلات اللي يتصل الشعر بشعر غيره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير نار محمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى القطان بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواشمة تجيب إبرة ثم تربط جبهتها ثلاث مرات حتى تطلع ثلاث نجوم، تطلع الدم ثلاث مرات تصير ثلاث نجوم في جبهتها، وهنا ثلاث نجوم في جبهتها تبص ببرة ثلاث نجوم يطلع الدم ثم يبقى ثلاث نجوم هنا ثم وهنا كذلك. يعني تقول هذه الواشمة تشم نفسها، يعني تزين نفسها بالإبرة، يطلع تبص نفسها حتى يطلع الدم، فإذا طلع الدم جمد خلاص. ثم هنا كذلك ثلاث مرات كأنها نجوم ثلاثة زين نفسها بالوشم هذا، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لأن الدم نجس، كيف توضى وكيف تصلي الدم نجس، كيف تطهر من الدم النجس اللي أطلعته هذا، فصلاته غير صحيحة. قال حدثني محمد بن عبد الله كانت العرب ووادي العرب وغيرهم كانوا يفعلونه، وقال ان الاعرابي الى الان تفعل نسائهم. قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويريه، صخر بن جويريه قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمثله، بمثل الحديث الماضي انه لعن الرسول الواصله ولعن الواشمه. قال رحمه الله دثنا ساق من إبراهيم أثمان النبي شيب واللفظ الإنسان. قال أخبرنا جرينا مسونا إبراهيم القوان عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشم المستوشمات والنامصات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبدأ لك ذلك امرأة من بني أسد قال لهم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتت من قالت ما حديث بلغني أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال عبد الله وما لي لا لأن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. وقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت امرأة فإني أرى شيئا من هذا لامرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة واللفظ لإسحاق، واللفظ لإسحاق قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا منصور، منصور قال عن إبراهيم يزيد، عن إبراهيم التيمي قال عن علقمة، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال قال عن عبد الله بن مسعود، علقمة بن أبي وقاص هنا النخعي يعني تلميذ بن مسعود، النخعي لأنه تلميذ بن مسعود، الليثي غير. قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، تأخذ الإبرة وتبط هنا حتى يطلع الدم، ثم هنا ثم هنا ثلاث حبات كأنها نجوم، وهنا كذلك وهنا وهنا يصير وجهها كله مرقم، زعمها أنه يزين وجهها ويملح وجهها. إلى الآن الأعرابيات يعملون هذا. قال فقال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله. فجاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت إني لماذا تلعن الواشمة والمستوشمة؟ قال لماذا لا ألعن من لعنه الله تعالى ورسوله؟ قالت لقد قرأت كتاب الله ما بين اللوحتين كلها، كل كتاب الله من هنا إلى هنا قرأت كله ما وجدت اللعن هذا. قال إن قرأتيه فقد وجدتيه. فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد نهى عن الواشمة. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على مراتك. قالت المرأة فإني أرى شيئا، تبي تعجز ابن مسعود رضي الله عنه، فإني أرى شيئا من هذا على مرأتك يعني من الوشم. فقال اذهبي فانظري. فذهبت ونظرت فجاءت قالت ما رأيت شيئا. قال والله لو فعل ذلك ما جمعتها. والنامصات والمتنمصات، النامصات الذي تنتف الشعر من هنا، تنتف الشعر خلي هذا صلعه بيضة هنا، النامصات تنتف الشعر تنتف المايتم من شعري، أو تقص المقص إذا عيل ينتف تقص المقص. الشاهد النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن تكسر أسنانها إذا صارت مرصوصة، الأسنان مرصوصة تقوم تكسر ما بين هذا وهذا علشان يصير ثلمة، ويصير ثلمة من هنا دعمها أنها تحسن أنها تصير ابتسمت تصير حلو. إذا صار ما بين السن هذا والسن هذا فلجة هوا، وما بين هذا وهذا هوا، إذا تبسمت تصير حلو بزعمة هذا. وهم يفعلون لك لعن الله من فعلت هذا، من كسرت أسنانها لقي التحسين فلعنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا فضل بن مهلل كلاهما عن منصور بهذا الاسناد بمعنى حديث جرير غير في ان حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث فضل الواشمات والموشومات. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري محول السند. محول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل. مفضل بن مهلهل قال حدثنا كلاهما عن منصور. كلاهما عن منصور بن المعتمر قال بهذا الاسناد. بهذا الاسناد مثله قال غير ان في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات. غير ان في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات. وفي حديث مفضل الواشمات والموشمات. وفي حديث مفضل الواشمات والموشمات. والموشمات. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا منصور. منصور قال بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجردا عن سائر القصة. مجردا عن سائر القصة. سائر قصة المرأة وبنتها وشو شعرها مجرد. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن مر قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم القمان عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم من أهو حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم. جرير بن حازم قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن إبراهيم عن القمان. عن إبراهيم عن القمان قال عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم تصل المرأة برأسها شيئا. يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع. ومحمد بن رافع قالوا حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير. ابو الزبير قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا. قال زجر النبي عليه الصلاه والسلام يعني لعنه. زجر النبي عليه الصلاه والسلام المراه ان تصل شعرها بشعر غيره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن ميد بن عبد الرحمن بن عوف إنه سمع بغاية بن أبي سفيان رضي الله عنه أما حجه إلى المنبر وتناول قصة من شعر كانت في حي حرسي ويقول يا أهل المدينة إن علماء كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه يقولون إنما هلكت بنو إسرائيل إن اتخذ هذه نساؤهم. قول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك. التجيبي قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن قال انه سمع معاويه عام حج. انه سمع معاويه. معاويه كان خليفه في الشام وجاء حاجا ومر على المدينه فراى جاء خطوه ورقي المنبر وفي الحرس ويد الحرس شعر فقال انظروا انظروا يا اهل المدينه اين علماءكم اين فقد نهى الرسول عليه الصلاه والسلام قد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة يضل شعرانا يعني موصول هذا بعضه موصول البعض فزجرهم. معاوية كان خليفة حجة ومر على المدينة ومعه الحرسي فأخذ القصة الشعر موصول بشعر وقال أين عقولكم وأين علماءكم يا أهل المدينة هذا كما حرم لعن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فعلت هذا. ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل إن اتخذ هذه نساء. يقول معاوية سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما هلك بنو إسرائيل إن اتخذت نساءهم هذه الشعر وصل الشعر بالشعر يعني شعرها قصير أوكد الشعر شعر شعر آخر طويل إلى رقمنا. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني يونس قال حدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري مثل حديث مالك غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا حرملة بن يحيى. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر كلهم عن الزهري. كلهم عن الزهري قال الزهري حدثنا عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن معاوية بن أبي. عن معاوية بن أبي سفيان أنه جاء حاجا في خلافته هو خليفة في الشام. جاء حاجا فمر المدينة ورأوا في يد الحرس قصة يعني قصة شعر شعر موصول بشعر فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة إن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. إنما عذب بنو إسرائيل فقال إنما عذب بنو إسرائيل حين فعل نسائهم هذه التوصيلة يعني وصلوا شعرهم بشعر آخر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قندر الشعبه قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن قال سعيد بن المسيب قال قدم معاويه المدينه فغضبنا واخرج قبه من شعر فقال ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. قل الامام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة. عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن قال قدم معاوية المدينة فخطبنا. قال قدم معاوية المدينة فخطب الناس على المنبر وأخذ قصة شعر يد الحرسي وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة إنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل هذا هلكت اليهود حينما فعل نساؤهم هذا إنما أهلك اليهود حين فعلت نساؤهم هذا يعني وصل الشعر بالشعر أين علماؤكم يقول معاوية معاوية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن المرأة تصل شعر بشعر غيرها حين بلغه فسماه الزور. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسبحي وأحمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أهتزتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الزور قال وجاء رجل يأسن على رأسي خير قال معاي لا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر من النساء أشعارهن من الخرق خرق. مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام عن أبيه. عن أبيه معاذ هشام قال عن قتادة. عن قتادة قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب قال معنى القصة أن معاوية قال ذات يوم معاوية قال إن الرسول قال هلكت نساء هلك بنو إسرائيل حين فعلت نساء ماذا إن وصل الشعر بشعر حرام وملعونة من فعلت ذلك من فعل فيها أو فعلته هي. قد احتزتم ذي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قد أحسنتم قد أحدثتم أحدثتم هي إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزور يعني أن وصل الشعر بشعر مثله أطول هذا زور لا شك أنه زور. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لأمرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يظلمون بها الناس ونساء قاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مصيرة كذا وكذا. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه. عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان من أهل النار الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ما خرجوا على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ناس يضربون معهم سياط يضربون الناس، وناس معهم سياط يضربون بهم، هم الشرطة اليوم يضربون الناس بالسياط وبالعصا الشرط، والثانية نساء مميلات مائلات كاسيات عاريات رؤوسهن كأزمنة البخ، تجد حين الحريم غالب النساء في غير مكة تجدهم عارية، الكتاف طالعة والسيقان طالعة وكل شيء طالع، كأنها تقول إنها عليها ثوب وما عليها شيء، عريانة ورؤوسهن كأزمنة البخ، تجعل شيء كبة هنا وكبة هنا، هذه أزمنة البخت، البخت اللي تأتي الآن في الجنوب تسمى الجودي، لا سنام هنا لا في سنامها، لها سنام هنا وسنام هنا، فهي تجعل رأسها مثله، تجعل شعر هنا كومة شعر هنا وتجعل كومة شعر هنا والوسط فارغ، الشاهد رؤوسهن كأزمنة البخت، مائلات يعني هن تميز، مميلات مميلات أنفسهن تمشي تميزهن، تمشي تميز أشوفها وتمشي بفخر وخيلة وهي ليس عليها من الثياب شيء، لا يدخل الجنة ولا يجد هؤلاء الأصناف الاثنين لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هؤلاء الذين كاسيات عاريات عليها ثوب من الهل كل جسدها يرى، ومع هذا أنا كاسي أنا علي ثوبها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا لا تجد ريح الجنة، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا سنة، مسيرة كذا وكذا سنة يعني 500 سنة، ورد في بعض الأحاديث أن ريح الجنة يوجد من 500 سنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عبدان هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس الثوب يزور. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع وعبده وكيع وعبده قالوا حدثنا هشام بن عروة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يقول إني أقول أنا لجارتي عند ضرة زوجها عنده امرأتين، فتقول هذه أنا أعطوني كذا وأعطاني زوجي كذا، تقول للضرة الثانية هو ما أعطى شيء. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول متشبع بما ليس فيه فلابسي ثوبي زور، يعني إنسان يحط ثوب من هنا يحط كم هنا ويحط كم فوق ومن وراء من تحت من هنا كم هنا وكم هنا، الناس يحسبون عليه ثوبين هو ما عليه إلا ثوب واحد لكن حاطن كمين، هذا يزور على الناس نعوذ بالله ويلبس على الناس، كلابسي ثوبي زور يعني إن هذا ملعون، هل يزور على الناس كمين ملعون أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام فاطمة أسماء قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ضرة، فقالت إن لي ضرة، قال لا يجنى أن تتشبه من مال زوجي بما لم يعطني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يطق لابس ثوب يزور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق جدتها، هشام تزوج فاطمة كله جدتهم الاثنين جدتهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال إنما قالت أسماء إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، قال لا يجنى أنا تشفع من مال زوجي بما لم يعطني. قالت أسماء إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن لي ضرة، زوجي له زوجتين أنا واحدة معي، وأنا أروح لجاري للضرة حقتي أقول إن زوجي عطاني ثياب وعطاني ملابس وعطاني فلوس بغيضها، قال من تشبع بما ليس فيه فلابس ثوب يزور يعني ملعون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر يقول مسلم حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة المحول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني عن عائشة يعني عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الآداب. قال حدثنا أبو كريم ومحمد بن العلاء وابن أبي عمر، قال أبو كريم أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له، قال حدثنا مروان يعني عن الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجلا بالبغي يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لمعين عنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الآداب. الآداب انتهينا من اللباس وغيره. قال كتاب الآداب رحمه الله رضي عنه. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء. أبو كريم محمد بن العلاء. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر. قال أبو كريم أخبرنا. قال أبو كريم أخبرنا. وقال الثاني حدثنا. واللفظ له. قال. على حدثنا مروان الفزاري. حدثنا مروان الفزاري. قال حدثنا. حميد الطويل. قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكتنوا بكنيتي، لا يسمي أحدكم نفسه أبو القاسم، لا تكتنوا بكنيتي، يعني ما دام حي لما مات عليه الصلاة والسلام أبيحة، يجوز أن تسمي أبو القاسم، لكن لما كان حيا ما يمكن أن تسمي نفسك أبو القاسم، لأنه إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإهانة الرسول كبيرة من كبائر الذنوب. فلا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسم محمد ما يخالف، لكن تكتنوا بكنيتي لا، لحد يسمي نفسه أبو القاسم إطلاقا، لأن إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام وترتبي إلى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن زياد والملقب بسبلان، قال أخبرنا عبد الله عباد بن عباس عن عبيد الله بن عمر وأخي عبد الله سمعوا منهما سنة 44 و100 يحدثان أن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان. قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري وأخيه عبد الله بن عمر العمري قال سمعوا منهما سنة 44 و100 سمع الحديث سنة 144 لهم القرن الثاني. قال حدثاني الاثنين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحب أسماؤكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، يعني تعبد الرسول رب العالمين، تسمي ولدك بعبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، كل هذه يحبها الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا عثمان النبي شبه ساق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إساق أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسمى محمدا، فقال له قوم لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق مني حامل وعلى ظهره فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عن جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمد. يقول جابر ولد لرجل منا يعني من الأنصار ولد فسماه محمد، فأبى القوم أن يسمونه محمد، ما نقول لك يا أبا محمد والرسول اسمه محمد ما يمكن، فجاء الرجل بولده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ولد لي هذا الغلام وسميته محمد على اسمك، فقال قومي لا إن دعاك تسمي هذا الاسم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي محمد لا بأس بذلك، لكن كنيتي لا، ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم لا، لكن تسموا باسمي إلى بعض. نعم. فإنما أنا قاسم أقسم بينه. فإنما أنا قاسم والله يقسم بينه. والله يقسم. نعم. قال رحمه الله دثنا الناد بن السليم قال دثنا عبسر حسين أنسان بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستامره. قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله صلى الله وإن قومي أبوا أن يقنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تقنوا بكنيتي فإن أباه استقاط من أقسم بينكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبسر بن القاسم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمد فأبى القوم أن يكنيك أبا محمد ما يمكن حتى تستأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ ولده على ظهره وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ولد لي هذا المولود وسميته محمد تبركا باسمك. فما قال لا بأس باسمي سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإن الله فإن قاسم الله العادي. الشاهد أنك تسم باسمي لا بأس محمد خل ولدك محمد ما في شيء لكن لا تكنوا بكنيتي ما دام حي عليه الصلاة والسلام. كنيته ممنوعة ما دام حيا أما حين مات فلك أن تسمي أبو القاسم. قال رحمه الله دثنا رباة بن الهيثم الواسطي قال دثنا خالد يعني الضحان أن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر إنما بوست قاسم نقسم بينكم. يقول الإمام مسلم حدثنا رباعة بن الهيثم قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين المعلم قال بهذا الإسناد بمعناه يعني ولم يذكر إنما بعثت قاسما أقسم بينكم إنما اقتصر على الحديث الأول. قال رحمه الله دثنا بكر النبي شيبة قال دثنا وكيان الأعمش قال دثني أبو سعيد الأشن قال دثنا وكي قال دثنا الأعمش سالم بن أبي الجعد جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تقنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر ولا تقتنوا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي محمد تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي لا تسمي نفسك أبو القاسم. هذا ما دام الرسول موجود عليه الصلاة والسلام أما حين مات الرسول فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا أبو معين الأعمش بهذا الإسناد قال إنما جلت قاسما أقسم بينكم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد مثله ثم قال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعلت قاسما أقسم بينكم ولهذا تكلنا باسم أبي القاسم هو الذي اسمه القاسم كبير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جاون قال حدثنا شعبا قال سمعت قتادة سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قرد له غلام فاراد ان يسمي محمدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاغتاله فقال احسنت الانصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار ولد له مولود وسماه محمدا، فمنع الأنصار قالوا ما نسميك أبا محمد، ما نقول لك يا أبا محمد، إن محمد الرسول عليه السلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تجتنبوا. يقول فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل ولده فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تجتنبوا بكنيتي، يعني أبو القاسم لا، لكن محمد سموا باسمي. قال رحمه الله دثنا أبو بكر نبي شيخ محمد المثنى كلاما محمد بن جعفر الشعبة منصور قال دثني محمد بن عمرو بن جبلة قال دثنا محمد يعني بن جعفر قال دثنا بن المثنى قال دثنا بن عدي كلاما عن شعبان حسين قال دثني بشن بن خالق قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال دثنا شعبان سليمان كل من سالم بن أبي الجاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبا قتادة ومنصور سليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من ذكرنا حديثه من قبله، وفي حديث النضر عن شعبا قال وزاد في حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن باب استنقاث من أقسم بينكم، وقال سليمان إنما أنا قاسم أقسم بينكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور وما حول السند فقال حدثنا محمد بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر وما حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن فقال حدثني بشر بن المفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش كلهم عن سالم عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور الملقب برهوي قال حدثنا منصور قال بالرهوي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة ومنصور وسليمان وحسين قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد يعني عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.